من المحق؟ الأول أنسان، لكن الحقيقة هنا درجات. هذا الإنسان الذي ما بال بهذا الكلام، مرت الآية من جنب أذنه وهو غير مجال أبدا أبدا، هو بعيد عن الله. رهبة الله لم تبن إلى قلبه، مهابة الله لم تدخل حمايا نفسه. ولذلك 20 آية من هذا القرآن ما بيأسوا عليه. أما ذاك الذي ذاق مهابة الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يمنعه أن يلقي بك في واد من أودية الشقاء الأبدي؟ ما الذي يمنعه إن أراد هذا؟ هو الذي يقول لرسوله قل ما أدري ما يفعل بي ولا بك. نعم، وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الإله يفعل بك ما يشاء ولا راد لحكمه. هذه المهابة عندما تدخل القلب تقف أمام كلام من هذا القبيل مرتعبا خائفا، ويجد أمامه حجم تفسيره، يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. أشعر دائما أنا قصرت بكذا قصرت بكذا، ما في عدد منها متكسر، لعل الله يعاقبني فيحول بيني وبين قلبي، ما أدري ماذا سيفعل بي. هذا واقع إنسان مسلم، هذا واقع إنسان مسلم. والفرق بينهما مدى القرب من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فيقف أو يصل إلى قوله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، تأخذه القصة ولا يستطيع أن يكمل، ما يستطيع أبدا. فاستقم كما أمرت، لمن هذا الكلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تاب معك، الواحد مثل حكاية بيقراها مثل ربا يصلش. لماذا؟ المسألة عائدة إلى مدى عظمة الله في كيانه من قبل ما تشعر بمعابة الله. ربوبية الله لا حد له، ما قدر الله حق قدره كما قال الله عز وجل. بمقدار ما تشعر بمهابة الله تأخذك رؤدة من هذه الآية، وبمقدار عدم شعورك ما تبالغ. عمر بن الخطاب وقف يصلي الفجر إماما، مر على هذه الآية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وإن تمور السماء مورا. سقط نفسيا عليه. لأن نحن نقرأ قرأناها الآن، وما أخذت الغشية واحدا منا، إن عذاب ربك لواقع تأكيد ما له من دافع. ما الذي جعل عمر يسقط في صلاته نفسيا عليه؟ ليحمل الى البيت مريضا 3 أيام تقريبا يعاد. لماذا؟ لان ربوبيه الله هيمنت بظلالها على قلبه، فجعله يشعر بتقصيره. ولما شعر بتقصيره الكبير الكبير جدا، شعر انه ربما كان واحدا ممن يتوعدهم هذا العذاب. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لكن انا عندما امنت لا اله الا الله محمد رسول الله، وما دخلت عظمه الله شعورا في قلبي، من ثم ما تنبهت الى عبوديته لله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر بهذا الشكل، 100 آية من هذا القديم لا تؤثر علي أبدا. كلما ازداد الانسان شعورا لعظمة الله ازدادت تطورا لتقصيره وشعورا بانه منغمس في الاخطاء ويتبارك وأخذت الأخطاء نسبية وليست محددة في حجم معين. هذا هو الجواب عن سؤالنا. نعم. واحد مثل عمر بن الخطاب إنسان نقرأ ترجمة له ما في أحسن منه، دائما رقيب على نفسه، ومع ذلك فكان قد نقش على خاتمه هذه الكلمة: كفى بالموت يا عظم يا عظم. وكلما تذكر الموت أخذته الرعبة، كأنه إنسان حكم عليه بالإعدام وهو يساق لينفذ الإعدام في حقه الآن. ما هذا؟ طيب، ومع ذلك أنت إنسان مفترس محسنا مستقيم الذي يمنعه من ان نرى هذا شعوره مقارنته بواقع عجزه وعظمة ربوبية ربه. هذه ستة ربوبية وتلك ستة ربوبية الله. كم من فرق بينها؟ انا مهما فعلت جعل ابي حقوق الله رب عز وجل اعطاني العينتين بكل لحظة أنا منهما في نعمة جديدة ما نعرف ذلك إلا من صلب هذا البيت. عندما يسر الإنسان هذا البيت يعلم معنى قيمته، تجدد النعمة لحظة فلحظة فلحظة، كل بار يمتعك لحظة فلحظة في هذا. أين الثمن الذي دفعته لله؟ انظر، أنا عندما أشعر بعظمة الله أن يقرن بها الأنسان لك من لحظة لغير ممكن فلا هيك مع ذلك شيء كل ذي الغمار مع كل شيء. ومع ذلك الشيء أسير في السوق فأمتع مثل المناظر أشكالا وألوانا وتمر الساعة والساعتين ربما وأنا غير متنبه إلى أنني أنظر في شيء ما أجابني الله عز وجل أن أنظر إليه أن تحدث النظر فيه. غافر الجاهل، لكن لو كانت عظمة رب العالمين دائما ماكل نعمه دائما بذهن بخجل، الخجل يدفعني ما بيجعلني معصوم. الإنسان ما هو معصوم، بدها تشرب لنفسه وبدها تشرب اسمه وبدها تشرب الإنسان، ولكن الخجل يحملني على ايش؟ على الخوف من الله. اشعر انني مثقل بالاخر، مثقل بالذنوب، ولذلك دائما بدي استغفر الله. هكذا يشعر الانسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليله التي المظلمه عرف حال تلك المراه العجوز. كلكم درس قصتها. نعم. عندما عرف قصتها وذهب الى بيت المال فحمل زرار الطحين على ظهره ومع الطحين امتعة اخرى ومشى في السوق. اجى الخادم تبعه ولم اقر الا ان يحمل عنه، لما اصر صعق فيه عمر بن الخطاب غضب، قال والحق ابتعد عني، افتحمل عني ذنوبي يوم القيامه؟ لا ابا لك، جاي عم تتساخر هلا بدك تاخذ مني هالحمل هذا، ارجوني حالك بكره يوم القيامه لما بدي احمل ذنوب بين يدي الله عز وجل، وين بتكون ساعتها لتحمل عني ذنوبي؟ اخر بعيد عني. من هذا الذي يقول هذا؟ هو ابن الخطاب. لكن ما الذي جعله يشعر بهذا؟ فيدان قلبه بمعاني عظمة الله، شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بحق هذه النعم. اذا انا ما قصر، اذا هذا التقصير اسم، اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني. إذا أستغفر الله سبحانه وتعالى.